إنك على كل شيء قدير. إذن فالمالك اسم من أسماء الله الحسنى، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله جل وعلا. إذن قال المؤلف رحمه الله: وأنه مالك خلقه، وأنه مالك خلقه، وأنشأهم أي أنشأ الخلق لا عن حاجة إلى ما خلق. فالله تبارك وتعالى لما خلق الخلق وأنشأه لا يعني ذلك أنه بحاجة إلى هذا الخلق، بل الله جل وعلا غني عن العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم فقراء محتاجون إلى الله تبارك وتعالى، وأما الله جل وعلا فهو غني عن خلقه، فهو غني عن خلقه جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالخلق لا يملكون للخالق لا نفعا ولا ضرا، فلا يمكن أن ينفع الخالق أو يضروه. ولهذا قال تعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني لو أن الخلق كله إنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا. ثم قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق. فالله جل وعلا خلق الخلق لحكم عظيمة، ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلقهم لكونه محتاجا إليه، لم يخلقهم لكونه محتاجا إليه. ولهذا في سورة الإخلاص نقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ معنى الصمد أن كل المخلوقين، كل المخلوقات محتاجة إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. هذا هو معنى الصمد، هذا هو معنى الصمد. فالصمد معناه أنه غني عن خلقه، وخلقه كلهم مفتقرون إليه جل وعلا. إذن فيقول المؤلف: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، إذن هو خالق الخلق ولكنه ليس بحاجة إلى هذا الخلق الذي خلقه. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، يعني يرزق خلقه بلا تكلف، يرزق خلقه بلا تكلف بلا مؤنة، كما جاء في نفس الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن فهو رازق بلا مؤنة. قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هذه عبارات جميلة ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، وباعث بلا مشقة. إذن فهذه العبارة التي ذكرها المؤلف قريبة يعني من عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله حين قال هنا: وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق. ثم قال المؤلف: ولا لمعنى، يعني أنشأهم أيضا وخلقهم، لا لمعنى دعاه إلى أن خلقه. وهذه العبارة هي تأكيد لما سبق، هي تأكيد لما سبق، إذن هما بمعنى واحد. إذن وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى، يعني ليس هناك معنى، يعني هو الذي جعل الله تبارك وتعالى يخلق هذا الخلق كالحاجة مثلا ونحو ذلك. قال ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، ولكن هذا لا ينفي طبعا عن أفعال الله تبارك وتعالى الحكم. إذن فالله تعالى لم يخلق الخلق لحاجة إليه، ولكن مع ذلك نقول خلق الله تبارك وتعالى الخلق لحكم عظيمة، حكم عظيمة بين الله جل وعلا بعضها، وقد يكون بلا شك يعني أخفى الكثير من تلك الحكم. ومن تلك الحكم التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه ما جاء في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالله تعالى في هذه الآية بين الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس، فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادة الله جل وعلا، وهذه العبادة لا ينتفع بها الرب سبحانه وتعالى، بل إنما ينتفع بها العابد نفسه. إذن خلقك لتعبده وأنت المنتفع بهذه العبادة، كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. طيب نعود إلى كلام المؤلف. قال وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء، لكنه فعال لما يشاء. فالله جل وعلا فعال لما يشاء، فعال لما يريد، كما جاء في الآية القرآنية: فعال لما يريد، بخلاف طبعا المخلوق. المخلوق قد يريد، قد يريد ما لا يفعله، قد يريد المخلوق شيئا ولا يتمكن من فعله، صح ولا لا؟ قد تريد شيئا ولا تتمكن من فعله، وقد تفعل ما لا تريد. المخلوق قد يريد ما لا يفعل، يعني يريد شيئا ولا يتمكن من فعله، وقد يفعل ما لا يريد، يعني يجبر على فعل معين فيفعله وهو ليس بمريد له. إذن هذه هي صفة المخلوق. وأما صفة الخالق فهو فعال لما يريد، فالله جل وعلا فعال لما يريد، فما كان فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الله جل وعلا إذا شاء شيئا كان وفعله، وإذا لم يشأ شيئا لم يفعله. وهذا هو معنى قوله هنا لكنه فعال لما يشاء، ويحكم ما يريد. فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، لأنه هو الرب، هو الخالق جل وعلا، والخلق مسؤولون عما يفعلون، الخلق مسؤولون عما يفعلون. فكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فالخلق مسؤولون عن أفعالهم يوم القيامة، وأما الله جل وعلا فلا يسأل عما يفعل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا المعنى أخذه المؤلف رحمه الله من هذه الآية الكريمة. قال بعد ذلك: وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى. وهذه جملة يعني كررها المؤلف، وكان قد ذكرها قبل ذلك حين قال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، فكرر هذه الجملة هنا فقال: وأنه أي الله سبحانه وتعالى مدعو بأسمائه الحسنى. ثم قال: وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام. طبعا هذه الجملة يعني مكررة، هذه الجملة مكررة، وأنا لما يعني قرأتها لأول مرة يعني كنت أظن أن هناك يعني خطأ مطبعيا، ولكن الظاهر أنه ليس يعني خطأ في الطباعة، بدليل أن هذه الجملة وجمل ستأتي أيضا يعني تكررت في كل طبعات هذا الكتاب. إذن وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام. ثم قال المؤلف: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يعجزه يعني لا يمنعه، لا يعجزه أي لا يمنعه من خلق شيء أو فعل شيء ونحو ذلك. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا المعنى مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى ولكمال قدرته، لكمال علمه ولكمال قدرته. ولهذا ختم الله تعالى آية فاطر بقوله: إنه كان عليما قديرا. فالله جل وعلا لكمال علمه ولكمال قدرته ما كان شيء ليعجزه، ما كان شيء ليعجزه في الأرض ولا في السماء، كما قال المؤلف رحمه الله. إذن قال: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء، كما في الآية القرآنية. أود فقط يعني بهذه المناسبة، بمناسبة يعني ذكر هذا النفي، بمناسبة ذكر هذا النفي في كلام المؤلف وفي آية فاطر، قوله جل وعلا في آية فاطر: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طبعا القاعدة عند علماء السنة أن النفي إذا جاء في صفات الله تبارك وتعالى فهو ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود هو غيره، بمعنى أنه إذا نفي أو إذا نفي شيء عن الله تبارك وتعالى وعن صفات الله تبارك وتعالى فالمقصود من ذلك إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. إذن فالله تبارك وتعالى إذا نفى عن نفسه شيئا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يريد منك يا عبد الله أن تثبت له كمال ضد ذلك الشيء المنفي. فهنا الله تبارك وتعالى لما نفى العجز، لما نفى العجز عن نفسه، وما كان الله ليعجزه، وما كان الله ليعجزه، ما المقصود من هذا النفي؟ إثبات كمال الضد، وضد العجز هو ماذا؟ القدرة والقوة. إذن يعني هذا النفي يعني جاء لإثبات كمال ضده من القوة والقدرة لله تبارك وتعالى. إذن فالله تبارك وتعالى لكمال قوته ولكمال قدرته جل وعلا ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهكذا يعني كل الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى المقصود منها إثبات كمال ضدها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية الكرسي، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، والسنة هي النعاس مقدمات النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذه صفة منفية عن الله تعالى، الله تعالى من صفاته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن إذا رجعنا إلى القاعدة السابقة نقول ما المقصود من هذا النفي؟ لابد أن يوجد ماذا؟ كمال يراد ماذا؟ إثباته لله. ما هو الكمال الذي يثبت لله جل وعلا من خلال هذا النفي؟ هو ماذا؟ كمال حياته سبحانه وتعالى. فالله تعالى لكمال حياته، لكمال حياته فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن فالله تعالى في آية الكرسي يعني ذكر اسمه ماذا؟ الحي. الله لا إله إلا هو الحي. ثم أراد الله جل وعلا أن يبين كمال حياته جل وعلا، وأن حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فقال عز من قائل بعد ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح؟ إذن يعني كل نفي يأتي في كتاب الله جل وعلا فعليك أن تجتهد يا عبد الله يا مسلم في معرفة ماذا المقصود من ذلك النفي، وهو إثبات كمال ضده. ولهذا الله جل وعلا أيضا في سورة الإخلاص لما قال: قل هو الله أحد الله الصمد، قال: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون له أصل وأن يكون له فرع. فالله تعالى ليس له ماذا؟ يعني فرع لم يلد، الله تعالى ليس له ولد، والله تعالى أيضا لم يولد، يعني ليس له والد وأب، لا معاذ الله، فلم يلد ولم يولد. لماذا هذا النفي يا جماعة؟ لإثبات كمال ماذا؟ أحديته جل وعلا وانفراده بالربوبية والألوهية. لأن الله تعالى لو كان له ولد أو والد لكان هذا الولد أو الوالد مشارك له في شيء من صفات الربوبية أو الألوهية، لأن الولد يأخذ من صفات ماذا؟ أبيه، الولد يأخذ من صفات أبيه، فنفى الله تعالى أن يكون له ولد أو والد، ولهذا قال تعالى لم يلد ولم يولد، وهذا لإثبات كمال أحديته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى أحد في ألوهيته، وأحد في ربوبيته، وأحد في أسمائه وصفاته. إذا فالنفي يعني لا يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى إلا ويراد به ماذا؟ إثبات كمال ضده، يراد به إثبات كمال الضد. إذن هذا يعني شيء مهم جدا، يعني ينبغي أن نفهمه في هذا الباب، في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وهذا بخلاف النفي الذي يرد في كلام المتكلمين والفلاسفة، النفي الذي يرد في كلام المتكلمين والفلاسفة ونحوهم لا فائدة فيه إطلاقا، يعني لما يقولون مثلا الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن شماله، طيب ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة من هذا النفي يا جماعة؟ يقولون الله تعالى ليس له طول وليس له عرض إلى آخره، ما فائدة هذا النفي؟ أولا عبارات لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد تكون هذه العبارات يعني منافية ومعارضة لما جاء في النصوص الشرعية. ثم يقال أيضا يعني ما الفائدة من هذا النفي؟ ما الفائدة من هذا النفي؟ يعني هذا النفي ليس فيه إثبات كمال للموصوف، أنت لما تقول ليس له لا طول ولا عرض ولا كذا ولا كذا، أي كمال أثبته لخالقك؟ يعني تصوروا مثلا كما قال وشرح ومثل بعض أهل العلم، لو أن رجلا دخل على ملك من الملوك الذين لهم هيبة وعزة، فأراد هذا الرجل أن يمدح ذلك الملك، فقال له يا ملك أنت لست بزبال ولا خماس ولا طلاب ولا كذا ولا كذا، أي مدح في هذا النفي؟ أي مدح في هذا النبي؟ هل مدح بذلك الملك؟ طبعا لم يمدح، لم يمدح. خلاف لو قال له مثلا أنت يعني كريم وأنت شجاع وأنت، فالمدح يكون في الإثبات، المدح يكون في الإثبات لما تثبت له صفات الكمال، فتقول له يعني أنت الكريم وأنت الشجاع وأنت البطل وأنت كذا وأنت كذا، هذا هو المدح. وأما أن تقول له أنت لست بزبال ولا خباز ولا كذا ولا كذا، أي مدح في هذا؟ لا مدح، لا مدح في هذا. ولهذا النفي كما قلنا إذا جاء في كتاب الله جل وعلا فإنما يقصد به ماذا؟ إثبات كمال ضده لله تبارك وتعالى، يقصد به إثبات كمال الضد لله تبارك وتعالى. إذن فهذه يعني نقطة مهمة جدا، يعني ينبغي يعني للطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما أن يعرف يعني مقصود يعني مجيء مثل هذه الأشياء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا لو تدبرنا في نصوص الصفات في كتاب الله جل وعلا، في كتاب الله جل وعلا، الغالب في كتاب الله تبارك وتعالى في وصف الله جل وعلا هل هو الإثبات أم النفي؟ ها؟ ها؟ الإثبات هو الأكثر، الإثبات هو الأكثر بلا شك. ولهذا يعني لو رجعنا إلى النصوص يعني الصفات لوجدنا فيها الإثبات هو الأكثر. ولهذا مثلا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم جاء نفي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن المقصود منه ماذا؟ الإثبات، إثبات كمال حياة الله جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له إثبات، إثبات الملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا لكمال حكم الله تبارك وتعالى، لكمال حكمه جل وعلا، فلا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، تأملوا النفي هنا، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، هذا لإثبات ماذا؟ كمال قدرته جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما أي لكمال قدرته جل وعلا، فلا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، ولا يثقل عليه ذلك، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا نلاحظ في نصوص الصفات أن الإثبات هو الأكثر، وإن جاء نفي فالمقصود بهذا النفي ماذا؟ المقصود بهذا النفي إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده. أيضا قضية مهمة أيضا، إذا الأصل في صفات الله جل وعلا إثبات الكمالات له جل وعلا، وأما النفي إن جاء شيء من النفي في صفات الله تبارك وتعالى فالأصل بذلك ماذا؟ إثبات كمال الضد، وهذا عكس ما نجده في كلام أهل البدع وكلام أهل الفلسفة والكمال، فقل أن يثبتوا شيئا لله، غالب كلامهم نفي، هو ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، غالب كلامهم في حق الله تبارك وتعالى نفي، ليس فيه من الإثبات إلا الشيء القليل. أيضا من طريقة القرآن في هذا الباب أن النفي إذا ذكر يذكر مجملا بخلاف الإثبات يذكر مفصلا، الإثبات في آيات الصفات يذكر ماذا؟ مفصلا، يعني يذكر صفات الكمال لله على وجه التفصيل، له العلم، له السمع، له البصر، له القوة، له القدرة، له الإرادة، له المشيئة، له كذا له كذا. وأما النفي يكون مجملا ليس كمثله شيء، هذا نفي ليس كمثله شيء، والنفي المجمل يعني فيه مدح لمن يذكر في حقه. ولهذا لو دخلت على ملك فقلت له أنت أيها الملك ليس كمثلك شيء، ليس كمثلك أحد من الناس، هذا مدح صح ولا لا؟ ولكن لو فصلت له تقول له أنت لست سراقا ولست غدارا ولست كذا، هذا ليس بمدح. إذا فالنفي إنما يكون مدحا غالبا إذا ذكر على وجه ماذا؟ الإجمال لا على وجه التفصيل. وهذا أيضا نجد عكسه تماما في كلام أهل البدع، أهل البدع إذا وصفوا الله تبارك وتعالى فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، يقولون في الإثبات الله تعالى متصف بصفات الكمال، هو الكامل متصف بصفات الكمال. طيب ما هي هذه صفات الكمال؟ لا يسمونها، لأن أصلا هذه الصفات عندهم قليلة جدا، لأن أكثر صفات ينفونها عن الله تبارك وتعالى، بخلاف إذا جاءوا إلى النفي تجدهم ماذا يفصلون في النفي، يقولون الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا إلى آخره. إذن فيعني لابد يعني من كما قلت يعني معرفة يعني هذه الأصول المهمة المتعلقة بباب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. إذا نعود إلى كلام المؤلف، قال رحمه الله: لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. إذن فصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ولهذا لا يوصف الله تبارك وتعالى بما فيه نقص كما قال المؤلف، لا يوصف بما فيه نقص أو بما فيه يعني عيب. ولهذا ربنا جل وعلا مثلا نفى عن نفسه الظلم: لا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لأن الظلم عيب ونقص، فنفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. ولما قالت اليهود بأن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض تعب، قالت اليهود بأن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب، وقالوا بأنه استلقى وجعل إحدى رجليه على الأخر، معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاللغوب التعب صفة نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنها. وأيضا كما في الدرس الماضي اليهود لما وصفوا ربهم جل وعلا بالبخل والعياذ بالله، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يعني بخيلة لا تنفق، فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذه الصفة الذميمة القبيحة. فقال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، أو قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه يعني تلك الصفة التي وصف بها اليهود ربهم جل وعلا لأنها صفة عيب ونقص. إذن فيقول المؤلف: ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. ولكن في هاهنا يعني ينبغي أن نعلم بأن الله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه، إذا وصف نفسه بصفة ما في كتاب الله أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فذلك يدل على أن تلك الصفة ليست عيبا ولا نقصا في الله جل وعلا. لماذا أقول هذا؟ لأن نفاة الصفات الذين ينفون الصفات كالأشاعر والمعتزلة والجهمية ينفون الكثير من الصفات عن الله جل وعلا بحجة أنها لا تليق بالله جل وعلا. فإذا قلنا مثلا بأن الله تعالى له يد، هم يقولون: معاذ الله، كيف يكون لله تعالى يد؟ هذا لا يليق بالله جل وعلا، فينفونه عن الله. إذن فنقول يعني جعل الصفات، جعل الصفات يعني كمالا أم ما يقابل ذلك من العيب والنقص، يعني هذا ليس إلى عقولنا فقط، بل لابد من الوقوف مع النصوص الشرعية. فالمسلم يعني لا يجوز له أن ينفي الصفات هكذا بمجرد هواه، هواه يملي عليه بأن هذه الصفة لا تليق بالله، إذن فينفيها عن الله، معاذ الله. فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو من أثبت هذه الصفة لنفسه، فكيف نقول نحن ونتجرأ على الله جل وعلا فنقول لا، هذه الصفة لا تليق بك؟ فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يضحك قالوا لا، هذه الصفة لا تليق بك. إذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه يعجب قالوا لا، هذه الصفة لا تليق بك، هذه صفة يعني نقص. لا، فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة ما فهذا يدل على أنها صفة ماذا؟ كمال، يدل على أنها صفة كمال لله جل وعلا، لا يجوز أن ننفيها بمجرد يعني أهوائنا ونحو ذلك. إذن فيقول المؤلف ولا يوصف بما فيه نقص. طبعا النقص هنا أن يكون نقصا واضحا بينا ظاهرا، كالجهل مثلا والظلم والتعب والنوم ونحو ذلك، صح، نقول هذه صفة نقص تنفى عن الله تبارك وتعالى. ولكن الصفة التي يثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه لا يقال في حقها بأنها نقص وعيب في حق الله تبارك وتعالى، بل هي صفة كمال بدليل وصف الله تبارك وتعالى لنفسه بتلك الصفة. إذن يقول المؤلف ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك، تعالى أي تقدس الله تبارك وتعالى من أن يوصف بصفة فيها عيب أو نقص أو آفة. قال المؤلف وخلق آدم عليه السلام بيده، وهذه مكرر، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف أي بكيفية. وهذه الجملة أيضا يعني مكررة مما سبق. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولا يعتقد فيه، يعني لا يعتقد في الله الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدق. وهذه العبارات طبعا يعني كان الأولى بالمؤلف أن لا يخوض فيها كما شرحت ذلك آنف، كان الأولى بالمؤلف أن لا يخوض فيه، لأن القاعدة عند أهل العلم أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، وما سكت الله جل وعلا عنه سكتنا عنه. هذه القاعدة، هذه القاعدة في هذا الباب العظيم والخطير في نفس الوقت. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بشيء وصفنا الله تعالى به وأثبتناه لله، وإذا نفى الله جل وعلا عن نفسه شيئا نفيناه عنه. نفى الله تعالى عنه السنة والنوم ننفيه، نفى عنه الظلم ننفيه، نفى عنه اللغوب ننفيه. ولكن هذه الأشياء التي نفاها المؤلف عن الله قال لا نعتقد أو لا يعتقد فيه الأعضاء، يعني لا نعتقد أن الله تعالى له الأعضاء، إذا الأعضاء منفية عن الله والجوارح منفية عن الله. فنقول هذه العبارات هل جاءت منفية في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، نقول لا، لم يرد نفيها لا في الكتاب ولا في السنة. إذن فالأصل السكوت عن ذلك، الأصل السكوت عن ذلك، خاصة إذا كانت عبارة من هذه العبارات المنفية قد يفهم منها نفي بعض الصفات التي يثبتها المؤلف نفسه لله تبارك وتعالى، ولهذا كما قلنا يعني بعض أهل البدع ينفون مثلا أن يكون لله تعالى يد، قالوا لأن اليد جارحة، لأن اليد جارحة، والله تعالى ليس له جوارح، لأن اليد جارحة والله تعالى ليس له جوارح. إذن فيعني هذه العبارات المنفية قد يفهم منها نفي يعني صفات وردت في كتاب الله جل وعلا، فلا يجوز الخوض في مثل ذلك. إذن فما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أثبتناه، وما نفاه عنه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. هذا هو يعني الواجب على المسلم في هذا الباب العظيم. ولهذا فقول المؤلف هنا ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة، يعني كل هذه العبارات سكت عنها في نصوص الكتاب والسنة، فالواجب السكوت عنها وعدم الخوض فيها، والله أعلم. ثم قال ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق. طبعا قد يشترك المخلوق مع الخالق في بعض الأسماء العامة، ولكن هذا لا يعني أن تنفى يعني هذه الأشياء عن الله تعالى. لو قلنا بأن الأعضاء والجوارح والطول والعرض والغلظ والدقة نفيناها عن الله لأن مثلها يوجد في المخلوق، نقول أيضا يوجد في المخلوق سمع وبصر وإرادة وكلام ومشيئة، إذن ننفيها عن الله؟ طبعا لا. ولهذا كما قلنا يعني هذا الباب الواجب اتباع فيه أو أن يتبع فيه ما جاء في الكتاب والسنة، فما جاء ثبوته في الكتاب والسنة أثبتناه، وما جاء نفيه في الكتاب والسنة نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. طيب إذن يقول ونحو هذا مما أو نحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. طبعا قول المؤلف ليس كمثله شيء هذا مأخوذ من كتاب الله، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ولكن مع ذلك قال وهو السميع البصير. طيب هذه الآية، هذه الآية يعني نستفيد منها يعني فائدة مهمة جدا في هذا الباب أيضا، وهو أن نفي التمثيل والتشبيه عن الله تبارك وتعالى لا يكون بنفي الصفات عنه جل وعلا، وإثبات الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يعد هذا من التمثيل في شيء. إذن هذا أمر مهم جدا لابد أن نفهمه، أمر مهم جدا لابد أن نفهمه. فإثبات الصفات لا يلزم منه ماذا؟ التمثيل والتشبيه، وعدم إثبات مثال ولا شبيه لله جل وعلا لا يكون عن طريق ماذا؟ نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها شقان، فيها شقان، شق يرد على الممثل والمشبه، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وشق يرد على المعطلة والنفاة الذين يعطلون الله جل وعلا عن صفاته وينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. إذن فهذه الآية أو هي بعض آية ومع ذلك ترد على هاتين الطائفتين اللتين ضلتا في هذا الباب. فالناس في باب صفات الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام، الناس في باب صفات الله جل وعلا على ثلاثة أقسام. فمنهم من أثبت الصفات لله جل وعلا ولكن جعل هذه الصفات مثل صفات المخلوق، وهذا الرد عليه بقوله ليس كمثله شيء. ومنهم من نفى الصفات عن الله تبارك وتعالى وعطل الله جل وعلا عن صفاته، وهذا الرد عليه بقوله تعالى وهو السميع البصير. والقسم الثالث وهم الوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه على وجه يليق بالله تبارك وتعالى وعلى وجه لا تكون صفات الله تبارك وتعالى مشبهة بصفات المخلوقين. وهذا هو الوسط الذي دلت عليه هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله قال لا يشبه شيئا من خلقه، قال لا يشبه يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. إذن هو لا يشبه شيئا من خلقه، والمخلوق أيضا لا يشبه شيئا من الخالق، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال وصفاته كلها، تأمل في كلام أبي حنيفة، فبعد أن نفى التشبيه عن صفات الله جل وعلا أثبت الصفات لله تبارك وتعالى، فقال وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. إذن فتأملوا كيف يعني جمع أبو حنيفة رحمه الله بين ماذا؟ بين إثبات الصفات لله جل وعلا وبين نفي ماذا؟ التشبيه عنها. فقال لا يشبهه شيئا أو لا يشبه هو شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، وصفاته كلها صفات أو خلاف وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا. إذن الله تعالى يعلم، فأثبت لله تعالى الصفة ولكن نفى عنها ماذا؟ التشبيه، لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. ويقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله وهو من أئمة السنة، وكلامه هذا يعني قاعدة عظيمة في هذا الباب، قاعدة عظيمة في هذا الباب، فيقول رحمه الله من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. كلام عظيم جدا، كلام عظيم جدا. فيقول نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من قال بأن المخلوق يشبه الخالق والعياذ بالله، أو صفة المخلوق تشبه صفة الخالق، فهذا كافر والعياذ بالله، لأنه ساوى بين الخالق والمخلوق، ساوى بين الخالق والمخلوق. فمن قال مثلا الله تعالى له يد، وأنا المخلوق لي يد، ويد الله كيدي. هذا كافر والعياذ بالله. من قال مثلا الله تعالى له علم والمخلوق له علم وعلم الخالق كعلم المخلوق، هذا كافر والعياذ بالله، لأنه ساوى بين الخالق والمخلوق، ساوى بين الخالق والمخلوق. إذن فمن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. ثم قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه منكر لما جاء في كتاب الله جل وعلا. فإذا كان الله تعالى يخبرنا بأنه له علم ويعلم وهو العليم، ثم يأتي الواحد منا فيقول لا، الله ليس عليما ولا يعلم وليس له علم، نقول هذا كافر. لماذا؟ لأنه أنكر وجحد ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن فمن أنكر ما وصف الله به نفسه أي في كتابه فقد كفر، لأنه جحد ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. تأملوا إلى هذا الكلام العظيم، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، بمعنى أن الله أو بمعنى أنك إذا وصفت الله تعالى بما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعد بذلك مشبها. فإذا قلت مثلا الله تعالى له يدان مبسوطتان، هل أنت مشبه؟ لا، لأنك وصفت الله بما وصف به نفسه. إذا وصفت الله جل وعلا بأن له ماذا؟ وجها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهل أنت مشبه؟ الجواب لا، لأنك وصفت الله بما وصف به ماذا؟ نفسه. إذن فالحاصل من هذا الكلام أن التشبيه لا يكون بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وإنما التشبيه أن تقول كما قال بعض الأئمة، أن تقول له يد كيدي، هذا هو المشبه. ليس المشبه الذي يثبت لله تعالى يدا تليق به جل وعلا ولا تشبه أيدي المخلوقين، وإنما المشبه من يقول وجه كوجهي ويد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري إلى آخره. إذن فلا بد يعني من فهم يعني هذه القواعد المهمة. إذن فيقول المؤلف فإنه ليس كمثله شيء، فإنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. ثم قال المؤلف بعد ذلك، نكمل هذه الفقرة، قال ولا يقولون، يعني لا يقول أهل السنة، إن أسماء الله غير الله، كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء، وطوائف من أهل الأهواء. هذه أيضا يعني من المسائل الكلامية التي يعني جرت عادة أهل السنة والجماعة يعني محاولة يعني البعد عنها وعدم التطرق لها، يعني مباحث كلامية فلسفية. هل أسماء الله هي الله أم أنها غيره؟ الله تعالى له أسماء، الله تعالى له أسماء، ولله الأسماء الحسنى. إذن فالله تعالى له أسماء، فهذه الأسماء، هذا السؤال الذي يطرحه المتكلمون والفلاسفة، ولهم طبعا يعني مقاصد يعني فاسدة من وراء طرحهم لهذه الأسئلة. يقولون هل أسماء الله تعالى هي الله أم أنها يعني شيء زائد، أمر زائد عن الذات الإلهية. هل أسماؤه، هل الأسماء هي المسمى أم أنها يعني شيء مغاير؟ ولهذا جاء في بعض نسخ هذا الكتاب، جاء في بعض نسخ هذا الكتاب أن المؤلف قال: ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة. مخلوق. إذن فأفادنا أو أفادتنا هذه العبارة أن المعتزلة وبعض أهل البدع يقولون أسماء الله هي غير الله، أسماء الله هي غير الله، وبالتالي فهي ماذا؟ مخلوق. بالتالي فهي مخلوقة. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نحاول يعني أن نشرح يعني باختصار دون أن يعني أن نفصل يعني في هذه القضية التي قد لا يفهمها يعني كثير من الناس. أسماء الله تعالى، الله تبارك وتعالى هو من سمى نفسه بها كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك. إذن يقولون أسماء الله تعالى الله جل وعلا هو من سمى نفسه به، سميت به نفسك. والله تعالى قد سمى نفسه بهذه الأسماء بكلامه، يعني هو من تكلم بهذه الأسماء فأخبرنا بأنه هو السميع العليم البصير الخبير إلى آخره. والمعتزلة طبعا ماذا يعتقدون في كلام الله؟ ماذا يقولون في كلام الله؟ يقولون هو مخلوق، صح ولا لا؟ المعتزلة يعتقدون أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو من سمى نفسه، هو من سمى نفسه بتلك الأسماء، إذن فعندهم ماذا؟ فعندهم أن الذات الإلهية هي التي ليست مخلوق، وأما أسماؤه فهي ماذا؟ فهي مخلوق. إذن فعندهم أن الأسماء هي غير المسمى. إذن فعندنا ذات إلهية غير مخلوقة، وهذه الذات الإلهية لها أسماء، من أسمائها مثلا السميع العليم البصير الكبير المتعال إلى آخره. فيقولون هذه الأسماء مخلوق، هذه الأسماء مخلوقة. ولهذا قال المؤلف في النسخة الأخرى طبعا قال: ولا يقولون، يعني أهل السنة يخالفون المعتزلة في ذلك، فلا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما تقوله المعتزلة إلى آخره مخلوق. إذن أهل السنة لا يقولون ما تقوله المعتزلة. إذن فالمعتزلة يقولون ماذا؟ أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة، وأما أهل السنة والجماعة فلا يقولون ذلك. فأسماء الله تعالى ليست مخلوق، ليست مخلوق، لأنها تابعة لذاته، وإذا كانت ذاته ليست مخلوقة فمعنى ذلك أن أسماءه أيضا ليست مخلوق. إذن فالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق، الله تعالى بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق. طيب الآن نعود إلى هذه الفقرة الموجودة معنا في هذه الطبعة، فيقول المؤلف: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله. قلت هذه أو هذا السؤال هو في الحقيقة من المسائل التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خاض فيها السلف الصالح، وإنما هي من المسائل الحادث المبتدع. يعني هذا السؤال سؤال حادث مبتدع: هل أسماء الله هي عين الله وعين المسمى، أم أنها شيء آخر، أم أنها شيء آخر؟ وكما شرح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد السادس من فتاواه أن العبارة الصحيحة أن لا يقال أسماء الله هي الله، كما لا يقال أيضا العكس أسماء الله غير الله، وإنما يقال أسماء الله لله تعالى، الاسم للمسمى، هذه العبارة الشرعية الصحيحة. لا يقال أسماء الله هي الله، ولا يقال العكس أيضا، لأنه لم يرد لا هذا ولا هذا بالكتاب والسنة. لا يقال أسماء الله هي الله، ولا يقال أيضا أسماء الله غير الله، وإنما العبارة الشرعية الصحيحة أن تقول الأسماء لله تبارك وتعالى. فهذه هي العبارة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين وردت هذه العبارة يا جماعة؟ قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فأثبت الله تعالى لنفسه الأسماء. إذن نقول أسماء لله تعالى، نقول أسماء هي أسماء لله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه العبارة يعني الشرعية الصحيحة التي تقال في هذا الباب، تقال أسماء لله تعالى أو أسماء الله. أسماء الله من باب الإضافة، وهي بمعنى ماذا؟ أسماء لله تبارك وتعالى. ولكن الجواب على هذا السؤال، قد يقول قائل أنا أريد جوابا على هذا السؤال بالذات، هل أسماء الله تعالى هي الله؟ هل اسم الله هو الله أم أن اسم الله هو غير الله تبارك وتعالى؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل السنة، فيها تفصيل عند أهل السنة والجماعة. إذن فالاسم اسم الله تعالى قد يطلق في النصوص الشرعية ويقصد به ماذا؟ المسمى. قد نجد الاسم قصد به ماذا؟ المسمى. فإذا قلنا مثلا سمع الله لمن حمده، إذا قلت مثلا سمع الله لمن حمده، الله اسم من أسماء الله صح ولا لا؟ وهو اسمه الأعظم، هو يعني أعظم الأسماء الثابتة لله جل وعلا. فهنا لما قلت سمع الله، هل يفهم من كلامك هذا أن هذا الاسم لله تعالى هو من سمع العبد، أم تقصد بهذا الاسم الذات الإلهية؟ تقصد الأول ولا الثاني يا جماعة؟ نقصد الثاني صح ولا لا؟ يعني لما نقول سمع الله أي سمع المسمى بهذا الاسم، سمع الله لمن حمده، فالمسمى بهذا الاسم الذات التي تسمت بهذا الاسم هي التي سمعت لهذا العبد الذي حمد الله تبارك وتعالى، فتقول سمع الله لمن حمد. فهنا الاسم أريد به ماذا؟ المسمى. إذا نقول في هذه الجملة الاسم هو المسمى، الاسم هو الذات الإلهية. ولكن مثلا لو قلت الله كلمة عربية، الله كلمة عربية، فالله اسم من أسماء الله، ففي هذه العبارة هل تقصد بالاسم هنا الذات الإلهية أم تقصد هذا الاسم الذي هو عالم عن الذات الإلهية؟ تقصد الأول ولا الثاني؟ طبعا تقصد الثاني. إذن ففي مثل هذه العبارة الاسم هنا هو غير الله تبارك وتعالى، يعني غير الذات، وإنما تعني فقط هذا العالم، هذا الاسم الذي تسمى الله تبارك وتعالى به هو كلمة عربية، يعني معروفة في كلام العرب ومعلوم معناها عند العرب. إذن فأهل السنة والجماعة في جوابهم على هذا السؤال يفصلون، لا يقولون دائما أسماؤه هي ليست هو، ولا يقولون أسماؤه هي هو، لا يقولون الاسم دائما هو الله هو المسمى، ولا يقولون دائما ليس الاسم هو المسمى، بل لهم يعني تفصيل في ذلك. يعني قد يكون الاسم يطلق ويراد به الذي تسمى به وهو هي الذات الإلهية، وقد يطلق ويراد به يعني مجرد ذلك الاسم ومجرد ذلك العلم. إذن هذا هو يعني جواب أهل السنة والجماعة على يعني هذه العبارة التي يذكرها أهل الكلام، ولكن كما قلنا العبارة الصحيحة الشرعية وهي صحيحة دائما أن تقول الاسم لله تبارك وتعالى، لا يقال الاسم هو الله أو الاسم هو غير الله تبارك وتعالى، بل هي أسماء أو أسماء لله تبارك وتعالى تسمى الله بها. ولهذا يعني كان أيضا يعني الأولى بالمؤلف أن لا يذكر يعني هذه العبارة، وخاصة أنه لم يفصل فيها يعني هذا التفصيل الذي فصله أو فصل فيه أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن فيقول المؤلف ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، ولكن لا يطلقون أيضا العكس دائما، لا يطلقون العكس أيضا دائما. إذن يقول ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. هذا ما أردت يعني شرحه في هذا المجلس، والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر، وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. يقول السائل قول المؤلف ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقه، قلت أن هذه الجملة تأكيد لما سبق، والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، وهذه الجملة فيها معنى محتمل لنفي معاني أفعال الرب وأن أفعال الرب غير معللة، فما تعليقك؟ طيب هل تعني بكلامك هذا أن نقول بأن الله تعالى يفعل لا لحكمة؟ يعني أنا أسأل سائل، هل يعني تريدنا أن نقول بأن الله جل وعلا يعني يفعل لا لحكمة؟ طبعا إن كان هذا هو يعني مقصود المؤلف فهو يعني معنى باطل بلا شك، الله تعالى يعني يفعل لحكم، وأعظم دليل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فتفسير يعني كلام المؤلف وحمله على المعنى الصحيح أولى من حمله على معنى باطل. يقول ما معنى اسم الله المليك؟ المليك هو الملك، الملك هو الملك فيما يعني أذكر الآن والله أعلم. هذا يقول يا شيخ لا نقول زبال بل نقول رجل نظافة. طبعا أنا هذه العبارة أطلقتها لأن العلماء أطلقوها وليس وهذا ليس طبعا قدحا يعني في من يعني يعمل في النظافة، ولكن هكذا يعني حتى القدماء يعني أطلقوا هذه العبارة، وأنا مثلت بما مثلوا به. يقول لم أفهم إثبات كمال الضد. طبعا واضح جدا، نقول الله تعالى نفى الظلم عن نفسه. الله تعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم، إذن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه. المقصود بهذا النفي هو إثبات كمال ضد الظلم. ما هو ضد الظلم يا جماعة؟ العدل. ضد الظلم هو ماذا؟ العدل. إذا نقول هذه الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة فيها إثبات لكمال عدل الله تعالى وأنه لا يظلم عنده أحد. هذا هو. ضد التعب هو ماذا؟ القوة والقدرة. فالله تعالى لما قال وما مسنا من لغوب، إذا فيه إثبات لكمال ماذا؟ قوته وقدرته جل وعلا. هذا هو المقصود. يقول لماذا أثبت أهل البدع الصفات السبع ولم يثبتوا الصفات الأخرى؟ السبب في ذلك أن إثباتهم لهذه الصفات يعني لم يكن من باب الأخذ بالنصوص الشرعية، وإنما كان من باب إعمال العقل. فعندهم العقل دل على هذه الصفات، فهذه الصفات عندهم يعني مثبتة أولا من جهة ماذا؟ العقل. قالوا العقل يدل عليها، قالوا العقل يدل عليها. وأما باقي الصفات التي نفوها فعقولهم لم تدل عليها، عقولهم يعني لم تدل عليها فلهذا نفوها. وهذا طبعا لا شك أنه يعني من الباطل، هذا ليس بالصواب، والأصل في ذلك الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة. لا نحكم يعني عقولنا في مثل هذه المسائل التي تتفاوت فيها العقول. قد يأتي آخر ويقول أنا عقلي يعني يثبت أكثر من ذلك، أو يأتي آخر يقول لا أنا عقلي يثبت أقل من ذلك. فإلى أي عقل سنتحاكم؟ والعقول يعني متفاوتة في فهومها ويعني إدراكها. طبعا هذه القضية أيضا يقول هل وصف الله تعالى بأنه في السماء فيه إثبات بأن لله مكان؟ نقول هذا الشيء هل ورد إثباته أو نفيه في الكتاب والسنة؟ لا، ليس هناك نص يقول بأن الله تعالى له مكان أو ينفي عنه المكان، إذن الأصل عدم الخوض في ذلك. نقول نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه بأنه يعني في العلو، سبحان ربي أو سبح اسم ربك الأعلى. أثبت الله تعالى لنفسه صفة ماذا؟ العلو، وأثبت لنفسه صفة الاستواء. فهذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه نثبتها له، ولا نخوض فيما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. هذا سائل يقول: ما الفائدة من دراسة الأسماء والصفات؟ ما الفائدة من دراسة الأسماء والصفات؟ طبعا بدراسة الأسماء والصفات تعرف الله تعالى، تعرف الله تعالى. وإذا عرفت الله تعالى حق معرفته قدرته حق قدره، وعبدت الله جل وعلا على الوجه المطلوب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان أعلم بالله وأعرف بالله تبارك وتعالى كلما كان أعظم تقوى لله وخشية لله وعبادة لله تبارك وتعالى، بخلاف من كان جاهلا بالله، من كان جاهلا بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، فهذا يعني أقل إيمانا وأقل خشية لله تبارك وتعالى، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النساء في قوله تعالى: بجهالة وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. قال العلماء في تفسير هذه الآية أنه ما من شخص عصى الله تبارك وتعالى إلا وكان سبب معصيته جهله بالله، لأنه لو عرف الله تعالى لما عصى. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وبين ما تقدم معنا أن الله لا تضره معصية من عصاه؟ طبعا الجمع بينهما أن الأذى غير الضرر، فالله تعالى يتأذى بالكلام السيء ولكنه لا يتضرر به، هذا هو. وواضح يعني هناك يعني فرق واضح بين الأذية والضرر. فأنت مثلا يعني قد تسقط عليك نجاسة على ثوبك، تؤذيك هذه النجاسة أم لا؟ أذتك، ولكن هل ضرتك؟ لم تضرك. هل ضرتك فأصابتك مثلا بمرض أو بهلاك أو نحو ذلك؟ طبعا لم تضرك ولكنها آذتك. إذن فالأذى يعني أخف من الضرر، الأذى أخف من الضرر. فالله تعالى قد يؤذيه ابن آدم بكلام سيء، ولكن لا يمكن أن يبلغ إلى درجة إلحاق الضرر بالله تبارك وتعالى. يقول بعض العلماء يقول بأن أبا حنيفة ليس من أهل السنة والجماعة، هل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس بصحيح يا جماعة. طبعا أبو حنيفة رحمه الله في الجملة يعني على معتقد أهل السنة والجماعة، وكل ما عيب فيه يعني هو يعني إخراجه للعمل من مسمى الإيمان. يعني هذا يعني هي المسألة الوحيدة التي خالف فيها يعني أبو حنيفة يعني جماهير أهل السنة. وأما في باقي يعني أبواب المعتقد كمثلا يعني باب الأسماء والصفات ونحو ذلك فهو يعني من أهل السنة بلا شك. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.